إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في مواجهة. على هندسة الهواء خالد عيد، رئيس التحرير أشرف البهي، الإخراج هاني الهواري، وأسعد معكم على الهواء أسماء موسى. مستمعينا، بمناسبة الذكرى 47 لنصر أكتوبر المجيد، الرئيس السيسي شهد بالأمس الندوة التثقيفية 32 للقوات المسلحة، من خلالها أرسل السيد الرئيس العديد من الرسائل، منها قائلا: لا أبيع الوهم ولا تصالح مع من استباح أمن مصر وشعبها. أي دولة في العالم تمر بتحديات، وعلى الشعب أن يتكاتف مع قيادته لتجاوزها. نستطيع التغلب على الصعوبات بالاستقرار والعمل. الشعب صمد في 67 رغم الهزيمة، وما يتم العبث به اليوم هو صمود الشعب. الجيش يبذل جهدا كبيرا في تنمية الدولة ومواجهة العدائيات على جميع الاتجاهات. مستمعينا الأعزاء، العديد من الأمور الأخرى التي تطرق إليها بالأمس السيد الرئيس في الندوة التثقيفية. معنا للتعليق على هذا الموضوع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيك. أهلا بحضرتك، منورنا دايما على هواء الإذاعة المصرية. الله يخليك أستاذ أحمد. حضرتك سمعت بعض المقتطفات من الندوة التثقيفية اللي أنا ذكرتها الآن، وبالتأكيد تابعتها بالأمس. يمكن من الجمل المهمة: ما يتم العبث به اليوم هو صمود الشعب. فكرة العبث بصمود الشعب واللعب على وعي الشعب المصري، يمكن ده محور حديثنا في مواجهة بشكل عام. تعليقك على أهم مدار ده. هو موضوع البرنامج. صحيح، ده موضوع برنامجنا. صحيح، الهدف هو موضوعنا الدائم. بالضبط. لكن طبعا سيادة الرئيس يعني من خلال أولا اطلاعه على الحروب الجديدة وأشكالها، دوره في العمل بجهاز مهم قبل 2012 أو قبل 2011 والفترة دي يعني الممتدة من 2010 لحد يعني تولي المسؤولية في 2014، ثم بعد ما تولى المسؤولية في 2014 على اطلاع تام وشامل بمجمل يعني أشكال وأدوات وأساليب الحروب الجديدة الموجودة في العالم، اللي هي الوعي جزء أساسي منها، اللي هو الوعي عمودها الفقري، سواء الوعي باللي بيحصل أو سواء حتى الطرف الثاني لما بيتعامل بشكل شرير ضدنا عنده وعي، طبعا وعي سلبي يعني. صحيح. بالمدخلات اللي ممكن يدخل بيها للشعب المصري. ومن هنا بتيجي فكرة وفكرة وأشكال وتنوع الحروب اللي بيعملها، اللي بتبدأ من الإشاعات، بتبدأ من الاغتيال المعنوي للشخصيات العامة، اللي بتستمر في تزييف الحقائق، اللي بتستمر في تحويل السلبي إلى الإيجابي إلى سلبي، والسلبي البسيط إلى كارثي ويضخم فيه، أو إحباط الهمم وتظبيطها. ومنها أنه قادر نشوش على الإنجازات، ومنها انه قادر انه يربك مكونات المجتمع المصري، بتبدا من الفرد وبتنتهي عند الجامعات والاحزاب ومرورا بقى بالاسر المصريه. فهو شغال على طبعا ده بادوات مختلفه وكثير وبيطورها كل يوم. وهقول لحضرتك دلوقتي اخر يعني التطورات اللي شفناها لهذا الاسبوع يعني، لكن هو بيستخدم كل ده في وقت واحد دلوقتي، بلا يعني ما بيش حتى مش بياخد هدنة، وعنده كل الأدوات الفضائية، عنده الموقع الإلكتروني، عنده اللجان الإلكترونية سواء على فيسبوك أو سواء على تويتر موجودة، وعنده العناصر على الأرض تبقى موجودة بين الناس، وسائل المواصلات في الأندية، في المقاهي، في مصالح العمل، يعني بيسعى لكافة وسائل الانتشار، يعني مش بخلي وسيلة إلا ما شغال من خلال. فطبعا الرئيس وعارف ثقة الناس في سيادته بيجد فرصة من خلال الندوات التثقيفية اللي بيت تقليد، وتقليد يعني محترم وإيجابي وسنة حسنة تم يعني العمل بها منذ عدة سنوات وإن شاء الله تستمر، إنه يخاطب الناس بشكل مباشر، إنه منه للمواطنين، يعني ممكن تبقى وسائل إعلام تغطي ووسائل إعلام محترمة وتلعب دور مهم، لكن اتصال الرئيس بالناس مباشرة بيبقى يعني فعال وإيجابي. بتبقى كلمة الرئيس لها قيمة، الكلمة المباشرة من الرئيس للشعب الحقيقة بتبقى قيمتها وبتصل بشكل كبير للشعب. أستاذ أحمد هناخد فاصل ونرجع للحوار مع حضرتك. استقرار وصمود الشعب هو قوة وثبات الدولة المصرية. النيل من ثقة الشعب والتشكيك في قدراته والتشكيك في قيادته والتشكيك في جيشه، لسه من يومين اللي فاتوا دول بيقول لك بمحاولة للنيل من صمودكم وصلابتكم. أرجع تاني إن في 2011 لما حصلت 2011، بغض النظر والله أنا صادق عن نزاهد وحسن نية المتحركين على الأرض، إنما النتائج بتاعتها كانت عاملة إزاي. وعي المصريين هو أساس الحفاظ على الدولة. لو سألتك أنت مصري قل لي إيه؟ قل لي مصري، ابن مصري وابن مصر الله عليه. لو سألتك أنت مصري قل لي إيه؟ قل لي مصري، ابن مصري وابن مصر الله عليه. سمعين الأعزاء، عودة مرة أخرى للكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، قبل الأغنية كان في فيلر خاص بالسيد الرئيس حول التشكيك في قدرات الشعب، التشكيك في قيادات الشعب، التشكيك في الجيش، محاولات النيل من صمود الشعب. يمكن أكتر من نقطة أتكلم عنها السيد الرئيس هي محور حديثنا ومحور ما ننادي به. حضرتك كنت قبل الفاصل بتقول لي أن هناك أمور مستحدثة لمحاولات التشكيك في القدرات والقيادات ونشر هذه الادعاءات الكاذبة. الجديد الذي لمستموه خلال هذا الأسبوع؟ الأسبوع ده شفنا إيه يا أستاذ أسماء؟ أولا بالنسبة للإشاعات نبدأ بيها، يعني موجهة للناس مباشرة والناس عرفت بيها. لما نلاقي، وإحنا قلنا إنه هو يعني إعلام الشر بيطور نفسه كل يوم، مش بقى يعني أنا كل ما بنكشفه وبنفضحه في وسيلة بيطورها وبيروح لحاجة تانية. الأسبوع ده شفنا التسريب الصوتي لحد يعني ناسب نفسه إلى هيئات الصحية مصرية أو وزارة الصحة، وبيحذر المصريين من اللقاح الخاص بالإنفلونزا الموسمية. يعني إحنا ما عادش الموضوع واقف على إشاعة تكتب على الشبكات التواصل الاجتماعي، لا ده حد مسك الميكروفون وسجل وعمل نفسه طبيب وعمل نفسه مسؤول بوزارة الصحة وبيحذر الناس من إن اللقاح فاسد. طب في الحالة دي سهل إن إحنا إنه يتجاب، يعني سهل إنه يتعرف من هذا الشخص، سهل إنه يتجاب لو موجود في مصر. هو أحيانا بيتعمل اللي حضرتك عارفة الإيميلات من خارج البلاد، وبيبقى صعب الوصول لمين. هو بيسجل في أي مكان، وإحنا حذرنا كمان قبل كده مش بس الإيميلات اللي بتتعمل من خارج البلاد أو الناس الموجودة خارج مصر، لا قلنا كمان على الشرائح المحمول غير كاملة البيانات غير مسجلة البيانات، دي ممكن تعمل عليها إيميلات وبيتم التخلص منها والإيميل يفضل موجود ويستخدموه. كل ده بيعمل عيب ان احنا نوصل لمين الجاني، لكن قدامنا تسجيل صوتي حد بيزعم انه متخصص وانه مسؤول كبير وبيحذر الناس، فده تطور. الهدف من الشائعة دي ايه يا فندم؟ يعني احنا مع بداية الشتاء يعني عايز يضعف وكورونا تنتشر اكتر او الامراض دي لما تنتشر اكتر بتعمل عيب على المجتمع، هتضطر ترجع للإجراءات اللي كنت واخداها، هتقفل الدنيا كلها، تأثير على الاقتصاد بشكل مباشر، البطالة هتزيد، الدولة هتطلع اعتمادات عشان تعوض اللي حاصل، ميزانية الدولة هتتأثر، لما تتأثر ميزانية الدولة هتوقف مشروعات إنتاجية، كل حاجة تلخبط، كل حاجة تلخبط، وهتضطر برضو عشان تمشي الأمور إنها تطلب قروض تانية ودخلنا في عباء جديدة. هو شوف إشاعة بسيطة قد إيه ممكن تعمل كل ده، فضلا عن إن الناس هتبقى يعني ثقتها في وزارة الصحة هتتأثر، لما تيجي تتعامل مع اللقاح هتبقى بتتعامل يعني جوه الناس كتيرة هتقول لك لا ده مشكوك فيه وهتتصرف عنه، فممكن أمراض كمان الشتاء تزيد، وكل ده أعباء على الدولة بشكل كبير، أعباء على الدولة وعلى المجتمع نفسه كله. التسريب الثاني لما لقينا منشور موجود على شبكات التواصل الاجتماعي، بيان كده مكتوب وموقع ومنضي برضو حد ناسب نفسه لوزارة الإسكان وبيقول إن الناس اللي خدت إسكان اجتماعي الشقق بتاعت الوحدات هيتم سحبها وغرامة 20,000 جنيه، تخيلي ده لما ينزل وجزء من الناس يصدقوا. هي مش منطقية كمان يعني أستاذ أحمد، يعني في إشاعات بتبقى خارج إطار المنطق، يعني إيه اللي ممكن يخلي حاجة زي كده تحصل؟ يعني ما انا هقول لحضرتك لو الإشاعة غير منطقية موجودة في مجتمع سليم مش هتأثر او تأثيرها هيبقى ضعيف جدا، لكن لما تيجي في وسط مجتمع مخترق موجود فيه عناصر من الجماعة دي العدو في الداخل ايضا في الداخل فبيروج للإشاعة المغرضة وموجودة صفحاته يعني ايه يا استاذ اسماء؟ يعني انا مثلا اعمل صفحة، انا اخواني اهو اعمل صفحة باسم احمد رفعت مثلا واعمل نفس احمد رفعت ده مواطن واحط مثلا صورة كمان الرئيس السيسي او احط صوره اي حد من رؤساء الجمهوريات اللي فاتوا غير الرئيس الاخواني، وبالتالي يبان شكلا ان انا مع الدوله المصريه ومع المؤسسات المصريه ومع الجيش المصري، فاجي انا كعضو في لجنه الكترونيه واسمي ده مزيف، مش ده اسمي الحقيقي ولا ده ايميلي الحقيقي ولا دي صفحتي الحقيقيه، اقول الحوا يا جماعه ده هياخدوا الوحدات تاني من الناس، فيبان باعتباري شخص طبيعي موجود في المجتمع مصدق الاشاعه جنب حد مواطن بسيط، تلقائيا لما يلاقي 3-4 حواليه بيقولوا نفس الكلام هتلاقيه نفسه هو بيردد نفس الكلام ويقول لك ده هياخدوا يا جماعه الشقق من الناس، وهتلاقيه بيردد الاشاعه الثانيه يا جماعه ده الماسك بتاع الانفلونزا فيه مشكله. طبعا ده بنظريه السلوك الجماعي انه حد بيلاقي الناس اللي حواليه بيقولوا نفس الكلام واحد هو تلقائيا هيقول نفس الكلام معاهم في الاخر. صحيح للاسف بيحصل للاسف. فده انت قدام شياطين موجودين حوالينا. اللي جاي من بره بقى اللي هي أزعته القنوات الإخوانية الشريرة العميلة دي لما جابوا نفس اللي اتذاع في القنوات الإسرائيلية عن حرب أكتوبر، وهم بيزعوش زي بقى بمنطق إيه بقى يعني شوف الخبص يعني هو إيه قال يعني طب القنوات الإسرائيلية أزعته باعتبار أن ده إنجازات إسرائيلية تمت في أثناء المعارك، هو بيزعه باعتبار ده إيه أنه هو زعلان أن إحنا قال إحنا المصريين سايبين الكلام ده من غير رد. طب احنا شغالين رد، القنوات كلها شغاله وحضراتكم وبقى الاذاعات وبقى القنوات شغالين احتفالات هائله، لكن هو يعمل نفسه مش واخد باله ويقول لك المصريين مش بيردوا ليه على الكلام ده، وهو في خلال ده يذيع بقى بيزود الشائعه مره ثانيه بيزود الاشاعه ويعمل نفسه ايه بقى بيرد عليها، فيجيب حاجات احنا حافظينها من حرب اكتوبر، يعني كده احنا ما ضفناش لينا جديد بالرد اللي عمله، لكن اضاف للمشاهد العربي الحاجات اللي ذاعت في القنوات الإسرائيلية وما شافهاش. المتلقي العرب هيتلقى الاثنين مع بعض، بس فيهم حاجة هو عارفها وحافظها وفيهم حاجة جديدة هو عايز يسربها للعقل العربي والمصري، فهي اللي هتفضل للأسف في العقل لأن هي الجديدة ودي اللي هتعمل جدل ويقول لك شفت ده بيزيعوا يا عم ده احنا في حاجات مظاهر ما نعرفهاش، ويبتدي العقل يشتغل بشكل سلبي وبالتالي عنده قدرة على تأثير في حدث مهم زي حرب اكتوبر المجيده. فشوف الشر واصل عامل ازاي لما تلاقي مجتمعنا متوجه للحاجات دي كلها في 3-4-5 ايام مع بعض. فانت قدام حرب شرسه جدا لازم نفضحها ولازم نكشفها ولازم اي حد يقدر يتكلم فيها، خصوصا بقى حد الناس بتثق فيه زي السيد الرئيس، يبقى ده مفيد جدا. صحيح، وده اللي بيحصل بالفعل يعني. ده اللي بيحصل. استاذ احمد هناخد فاصل ونرجع مره تانية لحضرتك. استقرار وصمود الشعب هو قوة وثبات الدولة المصرية. اوعى تفتكروا ليكوا كلكم ان انا ممكن اوعدكم بالكذب او بالوهم او بالخداع على ان احنا ممكن نطلع قدام. احنا بنموت نفسينا عمل وجهد وفكر، عمل وجهد وفكر عشان نطلع بفضل الله سبحانه وتعالى بالدولة دي لقدام. وعي المصريين هو أساس الحفاظ على الدولة. الجيش والشعب معاه، الجيش والشعب معاه، الجيش المصري الجبار اللي ماسك بايديه النار عاد عاد والنهار واقف على الجبهه، الجيش اللي صنع رجاله ليها كلمه وهدف ورساله عاد عاد عاد اللي لا محناش الجبهه، الجيش المصري الجبار اللي ماسك بايديه النار عاش عاش ليل ونهار واقف على الجبل، الجيش اللي صنع رجاله ليها كلمه وهدف ورساله عاش عاش اللي لا محناش الجبل، بالقياده وبالبريه عاش عاش صاحي مستمعينا الأعزاء، الجيش المصري الحقيقة يقوم بدور رائع ودور عظيم في حماية الدولة ومواجهة العدائيات على جميع الاتجاهات. الأستاذ أحمد رفعت حضرتك سامع معانا الأغنية، ويمكن من تصريحات السيد الرئيس كانت تتعلق بالجيش بأنه يبذل جهد كبير في تنمية الدولة، يعني الدور الذي يقوم به الجيش المصري خلال هذه الحقبة الزمنية سيسجله له التاريخ، سواء في حماية الحدود سواء في التنمية الداخلية أيضا. بلا جدال يا أستاذ أسماء، وهذه القصة باختصار إيه؟ أنه في 2014 لما تولى رئيس السيسي المسؤولية كان الجهاز الإداري معلش يعني الحكومة، ودي الأسباب كتير، كان عنده مشاكل ما كانش عنده قدرة أنه نقدر يعني يتحمل المسؤولية بشكل كبير ولا نعتمد عليه في تنمية مهولة زي اللي بتحصل النهاردة. برضو ما كانش ينفع لأسباب برضو كتير فيها ارتباك يعني الأحوال والأحداث اللي حصلت في مصر من 2011 أنه يتم الاعتماد على القطاع الخاص في موضوع التنمية الكبيرة، لأنه في مجالات الربح فيها هيبقى يعني في مش مغري للقطاع الخاص أنه يدخل في بعض المشروعات. ما كانش في حل غير الاعتماد على القوات المسلحة والأجهزة المختصة فيها في يعني في العمل على الأرض، وخصوصا الهيئة الهندسية القوات المسلحة في جهاز الخدمة الوطنية برضه قايم بدور، لكن الهيئة الهندسية لعبت دور مهم من 2014 لغاية النهاردة، خاصة في المشاريع الداخلية، مشاريع الطرق والمشاريع الإسكان كمان كله. حتى مثلا هتلاقيها في زي مرة مع أعتقد حضرتك غطيتي قبل كده مثلا الصوب الزراعية هتلاقيهم موجودين. صحيح. هتلاقي التنمية في سيناء هتلاقيهم موجودين، هتلاقي زي ما حضرتك كده قلتي الطرق هتلاقيهم موجودين، كتير من المدن الجديدة هتلاقيهم موجودين. فلو جينا في لحظة وخصمنا دور القوات المسلحة في التربية اللي بتحصل النهاردة هتلاقي ما فيش حاجة موجودة في يعني مش هتلاقي حاجة مؤثرة تقدر تحط ايدك عليها وتقولي احنا عملنا تنمية معتبرة او مقدرة او يعني عوضت المصريين اللي فاتهم. لا، اذا يعني ما كانش القوات اذا ما كانش الجيش او ما كانش القوات المسلحة موجودة كنا بينا في مشكلة كبيرة حاليا. صحيح. يمكن ده لانها بعد 2011 كانت المؤسسة الوحيدة الاكثر ثباتا والاكثر استقرارا وقوة، يعني اكثر انضباطا اكثر تنظيما، ما تأثرتش بالاحداث، بل عكس الاحداث زادتها، يعني في يعني زاد الانطباع بداخلها انها عليها اعباء اكثر وعليها مسؤولية اكبر في الحفاظ على امن البلاد والحفاظ على استقرار البلاد والحفاظ على مصالح العباد جوه هذه البلاد. يمكن كمان السيد الرئيس منذ أن كان وزيرا للدفاع وهو يسعى إلى تقوية القوات المسلحة المصرية وتدعمها بكافة يعني الأساليب الحديثة العسكرية، فسواء العسكرية والمدنية، يعني فيمكن ده من الأمور اللي ساعدت على الدور الكبير الذي يقوم به الجيش خلال هذه الفترة. طبعا. واللي احنا بنقوله ده أنا وحضرتك ده مبرر بقى لاستمرار الهجوم عليها بالشكل احنا شايفينه، لأن الأعداء شايفين أنه يعني هذه المؤسسة هي اللي بتحمي البلاد وهي اللي قايمة بالتنمية حاليا، لو مش موجودة أو أضعف من كده كان سهل أن هم يتعاملوا مع مصر بشكل يعني يؤثر فينا ويؤثر في وحدتنا ويؤثر في قرارنا ويؤثر في يعني وضعنا إقليميا ودوليا. لكن الحمد لله احنا مصرين على أن القوات المسلحة تبقى بهذه القوة بهذا النظام بهذا الانضباط اللي هي عليه. يمكن كمان المحاولات الواقعة بين الشعب والجيش جميعها بقت بالفشل، ويمكن ده من الأمور المحمودة الحقيقة للشعب المصري في حبه لقواته المسلحة وفكرة الانتماء. حتى أبناء الطلبة يمكن لما بنشوف رغم أن كان في شهداء كتير بيسقطوا من القوات المسلحة بنجد أن الأهالي حريصين على أنهم يدخلوا أبنائهم الكلية الحربية والكلية العسكرية. ده بشكل ملفت. صحيح. ظاهرة. يمكن بقى يعني أزيد كمان يعني. ده أزيد من أول بكتير. ده مش بس الكليات، ده المدارس الثانوية العسكرية لست خالي كم الإقبال وكم الزحف وكم المطالب إنه يبقى في مدرسة في كل محافظة، مش مدرسة في كل محافظتين أو كل ثلاث محافظات جنب بعض. لا لا، ده الموضوع يعني طويل، يعني إذا في فاصل عشان الموجز ممكن نتكلم فيه بعد الموجز عشان نتكلم فيه براحتنا. تمام، ناخد موجز الأنباء ونرجع للحديث مع حضرتك مرة تانية. سيداتي وسادتي، موجز جديد لأهم وآخر الأنباء. رئيس مجلس الوزراء يعقد اجتماعا لاستعراض منصة مصر الرقمية في صورتها الحالية والتعرف على الخدمات التي تؤدي من خلالها على مستوى الجمهورية. أو التي تؤدى من خلالها على مستوى الجمهورية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره العراقي سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات. إصابة 5 فلسطينيين إثر تعرضهم للاعتداء من قبل المستوطنين الإسرائيليين في إحدى القرى بمدينة رام الله بالضفة المحتلة. اليونان تؤكد أن قرار تركيا الخاص بإعادة إرسال سفينة أبحاث للتنقيب عن الغاز والبترول في شرق المتوسط يعد تصعيدا يهدد السلم والأمن في المنطقة. وزير خارجية أرمينيا يؤكد إصرار بلاده على تنفيذ آلية للتحقق من وقف إطلاق النار في إقليم ناغورنو كاراباخ. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون على فرض عقوبات على رئيس بيلاروسيا بسبب حملة قمع الاحتجاجات في بلاده. رئيس الوزراء البريطاني يعلن عن تدابير جديدة في محاولة لاحتواء أزمة فيروس كورونا. الأمم المتحدة تعلن أن التغير المناخي ضعف بدرجة كبيرة الكوارث الطبيعية منذ عام 2000. فوز الأمريكيين بول ميلغروم وروبرت ويلسون اليوم بجائزة نوبل للاقتصاد. من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة موجزا بآخر وأهم الأنباء. لقاؤنا القادم يأتيكم في 2:30. استقرار وصمود الشعب هو قوة وثبات الدولة المصرية. هي دي القضية اللي أنا تهمني واللي كلنا نقوله، إعلام مسؤولين في كل لقاء مع السادة الوزراء. أنا ليا فقرة في بداية الكلام بتتكلم على صمود الدولة واستقرار الدولة وثبات الدولة. ضيولك ما الدولة كويسة أوي، أقول لهم لا، الجيل الرابع والجيل الخامس من الحرب موجود ومستمر معاكم، وكل يوم يطلع جديد، وهتجد ان هو تناوله في القضايا اللي بيتم تناولها معاكم قضايا الاستفزاز الرأي العام. وعي المصريين هو اساس الحفاظ على الدولة. سمعين الأعزاء، يمكن صوت كوكب الشرق أم كلثوم لو بنركز في كلمات الأغنية، يعني كلمات أكثر من رائعة. فكر، ازرع، اصنع، اخلق، جدد، انتج، صدر، كل مجاهد هينول أمله. أستاذ أحمد، يمكن الأغنية أغنية أم كلثوم يعني هي تحمل العديد كما لو كانت وثيقة للنجاح، يعني بتشجع المواطن أنه يفكر، أنه يزرع، أنه يصنع، أنه ينتج، أنه يصدر. هو ده هدفنا في المرحلة الحالية طبعا. ده عبد الوهاب محمد العظيم. والصورة تنطبق يعني تماما على اللي بيحصل النهاردة. يمكن أنا عايز أقول لك، أنا أول مرة أتوقف بشكل كبير عند كلمات الأغنية للدرجات دي. الكلمات مؤثرة والكلمات معبرة عن الواقع بتاعنا. لا ده أكثر، يمكن ده واقع كل زمن. طبعا. صحيح، الأغنية من في الستينيات لكن تنطبق تماما على النهاردة. وهو ده اللي كنت عايز أقول لحضرتك عليه قبل الفاصل. شوف القصة جاية إزاي. إحنا في الستينيات اللي بتكلم عليها عبد الوهاب محمد عملنا ترمية هائلة، يعني السيارات صنعنا، النصر ورمسيس، أنشاص النووي عملنا، النصر للتلفزيون وبنها الإلكترونيات والحديد والصلب والمراجع البخورية وصناعات تقيلة ورايحين يعني في السماء. فجأة حصل 67. ما يعني كان هذه التنمية الهائلة العظيمة اللي حصلت كانت محتاجة حماية. الدرس بقى لازم نستفيد منه النهاردة. في قبل 2011 المنطقة مستقرة هادية، مفيش مخاطر كتيرة، مفيش مخاطر قوي، حرب الخليج حصلت بعيد عن واحنا يعني ساهمنا فيها بدور ما يعني ما تأثرناش بشكل قوي يعني تأسيسا. فكان التسليح بتاعك تسليح يعني ايه المعتاد والمسموح به والتقليدي اللي ممكن يبقى جاي. يعني انت حواليك ناس عندهم أسلحة تانية وعندهم، لكن انت بعد 2011 وجدت نفسك الدنيا كلها بتقلب، المنطقة كلها مشتعلة، صراعات في كل مكان، انت جماعة إرهابية بتقفز الى السلطة في مصر، التنظيم بتاعها المسلح بينطلق الى الشارع يدمر ويحطم ويفجر ويقتل بعد 2013 يعني بعد 2013 وقبلها كمان وهم في السلطه. فكان لازم شكل وصياغه الجيش المصري يتم اعاده النظر فيها على طول. الرئيس السيسي حتى هو وزير الدفاع ما كانش لسه تولى المسؤوليه، وشفناه في روسيا مع بوتين وبالزي العسكري وبيتفق على صفقات أسلحة عسكرية. صحيح. رحنا بقى فرنسا جبنا الرافال وجبنا المسترال اللي هي يعني فخ حاملات الطائرات المروحية اللي هي مقارية المتحركة 6000 متر يعني 198 طول في 32 عرض، 6000 متر 199 قصدي طول، يعني فعلا 6000 متر قرية متحركة قادرة انها تشيل 1000 جندي لمدة 6 شهور من غير ما يحتاجوا اي امدادات، وقادرة انها تروح نيويورك وترجع من غير ما تحتاج لتموين للوقود ولا اي حاجة. فانت عندك وقادرة انها تروح وتعمل اجلاء للرعاية، وقادرة انها تدخل في القتال وتشيل مدرعات غير الطائرات المروحية الى اخره. جبت الرافال بسرعتها الرهيبة اللي توصل 3600 كيلو، اللي توصل قصدي مدى 3600 كيلو بسرعة تزيد عن 2200 كيلو متر في الساعة بتسليحها الرهيب بقدرتها على المناورة. جبت الفريم اللي هي سميناها بعد كده تحيا مصر المدمرة الشهيرة اللي عندها برضو سرعة بتزيد توصل 50 عقدة، عندها قدرة على المناورة، تسليح على هائل الرادارات اللي فيها. جبتي الاس 300 بقدراته الرهيبة على حماية الأجواء اللي قادر يتنصف في 5 دقايق. المهم عملتي جيش مختلف تماما عن اللي كان قبل كده، وقادر انه بقى يحمي التنمية اللي احنا لسه بنتكلم عنها، التنمية الهائلة دي المنطلقة في كل مكان قادر انه يحميها. فبقيتي قدام قوات مسلحة بشكلها الحديث اللي موجوده في اي تصنيف عالمي للجيوش، قادره انها تحمي حدود البلاد وقادره انها تحمي مصالح البلاد اللي ممكن توصل خارج حدودها بكتير، زي ما قال الرئيس السيسي ما قالش تحمي الحدود بس، قال تحمي المصالح. وشفنا المصالح مهدده فعلا قدام الصومال، وحضرتك فاكره لما كان القراصنه بيهددوا السفن اللي جايه قناه السويس، وقدرت الاجهزه بتاعتنا تتعامل مع الظاهره. فمصالحنا تمتد لأماكن بعيدة، وادي ليبيا بنتكلم عليها خير. حدود الأمن القومي ليست حدود الدولة فقط يعني. بالضبط كده. صحيح. وغير بقى القوات المسلحة اللي عاملها في الداخل من تنمية. فبيتي قدام جيش عصري وطني، مؤسسة محترمة منضبطة، قادرة أنها توفر الأمن وقادرة أنها توفر التنمية اللي جارية حاليا. يعمل ايه؟ اقبل بيه الدور، بركن بيه استقرار وصمود الشعب هو قوة وثبات الدولة المصرية. النهاردة اللي بيتم العبث بيه هو صمود الشعب، لأن هي دي القضية، ده جوهر الحكاية. جوهر حكاية الدولة المصرية هو الحفاظ على الدولة المصرية، مش على النظام، مش على النظام. وأنا بقول لكم كده عشان تدرسوا الكلام ده في مدارسكم، وتعلموا الكلام ده في وحداتكم كجيش، وتقولوا للجنود بتاعتكم، قولوا كده لأسركم، قولوا القضية المهمة الخطيرة جدا جدا هو استقرار الدولة. الدولة دي تفضل واقفة على حيلها. وعي المصريين هو أساس الحفاظ على الدولة. مستمعينا الأعزاء، عودة لمواجهة والكاتب الصحفي أحمد رفعت. أستاذ أحمد، بجدد الترحيب بحضرتك مرة تانية يا فندم. بالأمس في الندوة التثقيفية 32 للقوات المسلحة تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان مصر الماضي والمستقبل من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة. دعا إلى التعلم والتطلع وأن نتأمل الماضي لصناعة الحاضر والمستقبل. تطرق الفيلم أيضا لنقطة مهمة جدا لعام 1925، حيث حصلت القاهرة فيه على وسام أجمل مدينة في حوض البحر المتوسط وأوروبا، وتمنت في ذلك التوقيت كل الدول في أوروبا أن تصبح مثل القاهرة في جمالها ورونقها. الرسالة التي ترسلها إدارة الشؤون المعنوية من خلال هذا الفيلم. هو طبعا زي ما لسه قال سيادة الرئيس في المقطع، انه في فرق بين الحفاظ على الدولة والحفاظ على النظام. صحيح. اني اوضح بس بشكل سريع الفرق، لانه اعلام الشر بيصدر فكرة انه الهم الاساسي انه نحافظ على النظام السياسي الحاكم في البلاد. لا، الفكرة مش كده. وهذه تسريبات لقلب الدنيا من اول امبارح، تسريبات هيلاري كلينتون في الولايات المتحدة الأمريكية، والإيميلات الخاصة باتصالاتها بالجزيرة وبالإخوان في 2011، وخصوا مصر بالتحديد. يعني المؤامرة كلها كانت طايلة مصر وقتها، وده كلام من الأمريكان، يعني مش أوهام. احنا طبعا بنقوله لنا سنين، لكن ثبت باليقين هم بارح ان مصر اللي كانت مستهدفة، ما كانش يعني الرئيس مبارك ولا النظام اللي كان موجود. مصر نفسها كان مطلوب تسليمها للإخوان، زي ما كان مطلوب تسليم الدول المنطقة كلها للإخوان لأهداف يعني ممكن نتكلم فيها في حلقة تانية، بس كان المطلوب الدولة نفسها. الدولة اللي هي إيه؟ حتى في العلوم السياسية اللي هي أرض وشعب وسلطة. السلطة اللي هي إيه؟ برضو مؤسسات كتير، سلطة تنفيذية والمؤسسة، مؤسسة القضاء، سلطة القضائية وسلطة تشريعية، البرلمان إلى آخره. ما هوش مع وجود الاعتراف الدولي، مع وجود طبعا اعتراف الدولي بوجود هذه الدولة. صحيح. طبعا الأركان الرئيسية المفهوم الدولة. بس هما بيصدروا فكرة ان احنا ان هنا في دفاع عن النظام الحاكم عشان السلطة تفضل موجودة رغما عن الناس ورغما عن الارض ورغما. لا طبعا، القصة مش كده. القصة ان البلد الدولة هي المستهدفة، مش السلطة الحاكمة هي المستهدفة. الفيلم طبعا احنا فضلت الرسالة ايه؟ الرسالة انه كان في ارتباك في اوروبا، الحرب العالمية الاولى طبعا ما فيش مدينة سليمة، كل العالم في قتال هناك في اوروبا، وكان طبيعي انه يبقى في لجوء لبعض الاوروبيين للدول اللي في جنوب المتوسط، احنا والجزائر وتونس، بعيدا عن الحرب والقتال. احنا لما كنا بعيدا عن الحرب والقتال والارتباك قدرت بلدنا تبقى مستقرة. فضلنا حتى هذا البلد النظيف فضل كده لغاية منتصف الثمانينات، لما دخلنا بعد كده لما عرفنا ظاهرة الإسلام السياسي وجات لنا الأفكار الغريبة والشاذة عن مجتمعنا، حصلت لنا المشاكل. ابتدى مجتمعنا، يعني في لفظ بالعامية كده عايز أقوله، ابتدى مجتمعنا يتجنن، يتعفرض زي ما بقوله. من ساعة ما عرفنا هذه الجماعات وهذه الأفكار، وابتدت بعد كده المؤامرات الثانية تدخل، ظهر التهريب المخدرات وظهور الهيروين وظهور تعالية جديدة، وظهور المجتمع كله كان مستهدف عشان شعبنا ده قيمه تتغير وعاداته تتغير، وابتدت تظهر عادات غريبة كلها بنصححها دلوقتي كلها وبنواجهها كلها دلوقتي علشان نبني دولتنا اللي احنا بنحلم بيها. لكن الاستقرار أساس كل حاجة. الاستقرار هو أساس الناس تعيش كويس، الاستقرار هو أساس التنمية، الاستقرار هو اللي بيجيب استثمار، هو اللي بيجيب أموال، هو اللي بيجيب ناس عندك شايف ان هنا بلد امن ومستقر، وهنا في قوانين محترمه ومنضبطه قادره ان الناس توفر الامان وتحافظ على اموال الناس اللي جايه. دي رسالة المفروض يمكن كمان يمكن هي طبعا الرسائل نقرأها بوجهات نظر مختلفة. يعني ربما تكون هناك رسالة أيضا أن ده حلمنا أن تعود القاهرة مرة أخرى إلى هذه المكانة، وإذا كنا استطعنا في عام 1925 أن احنا نحصل على القاهرة أن تكون المدينة الأجمل ضمن منطقة البحر المتوسط، فنستطيع مرة أخرى أن نحقق هذا الإنجاز بالعمل، وأن ده حلمنا ودي رؤيتنا للمستقبل. ده هو اللي بيحصل دلوقتي. صحيح. شوف أنا عند حضرتك اللي حاصل في بحيرة عين الصغيرة إنجاز أسطوري، يعني الناس لو شافت المكان قبل وبعد مش هتصدق. طب هل اللي بيحصل في عين الصغيرة وعودة البحيرة وعمل يعني منتجع سياحي هناك للناس تروح تتنزه فيه وفي مقاهي وفي مطاعم وقريبا في فنادق، هل بيحصل لوحده؟ لا، بص على الصورة كاملة، شوف اللي حاصل من أول، يعني الناس اللي عارفه بقى المنطقه، يعني شوف اللي حاصل من اول نفق الملك الصالح وازاي اتجدد، شوف اللي بيحصل في سور مجرى العيون، شوف اللي بيحصل في القاهره الفاطميه، شوف اللي بيحصل في او المخطط اللي جاي للقاهره الخديويه، استعاده الشكل الحضاري للقاهره مره اخرى. بالضبط، لما تلاقي المساحات الخضراء بتزيد، موضوع مرتبط بالبيئه وبالتنفس وبالاكسجين الموجود، فتلاقي انت قدام عمل متكامل، مش بنروح يعني بشكل جزئي كده نشوف حته مش عجبانا حتى لو ده كويس ان احنا حته مش عجبانا بنصححها برضه امر جيد، يعني امر جيد، لكن لا ده كمان بيحصل وفق رؤيه شامله ان القاهره دي تعود لرونقها، انه المناطق اللي كانت عامله مشاكل زي مثلا مجمع التحرير كان عامل زحام شديد في قلب القاهره، شوفي ميدان التحرير نفسه بيعامل ازاي، العاصمه الجديده لما تمتص المصالح الحكوميه والجهاز الاداري للدوله وتفضل تستوعب ملايين السكان، وده هيبقى خصما من العاصمه القديمه القاهره، شوف شكل القاهره هيبقى عامل ازاي والشكل هناك في العاصمه الاداريه هيبقى عامل ازاي، فانت تستردي اللي حضرتك بتحلمي بيه وبنحلم بيه كلنا ان شاء الله. من الامور المهمه اللي تطرق اليها السيد الرئيس ايضا في الندوه بالامس حديثه عن الريف المصري، ولابد ان يكون النمو في الريف راسيا وليس افقيا. مره اخرى الرئيس بيؤكد على الحفاظ على الارض الزراعيه من خلال هذه التصريحات كجزء من الامن القومي الغذائي. هو ليه تصريح سياده الرئيس من فتره كان المفروض ننتبه له، خط الريف المصري كنا لازم نقف عنده، لانه الناس كلها بتتكلم على الريف لازم يرجع زي ما كان، لكن رئيس السيسي يدي تصريح يقول بنتكلم على الريف الجديد، الريف الجديد اللي هو زي ما قلنا او لسه حضرتك قايله النمو في راسي، راسي وليس افقي، مش افقي، النمو في راسي يعني ايه؟ يعني انا لو عندي مثلا يعني نبسط المثل للناس، انا لو عندي مزرعه في قريه من القرى، المزرعه دي فيها 100 عنصر، يعني سواء يعني فراخ دجاج اي حاجه، المفروض بعد فتره من الرعايه السليمه والصحيحه يبقى ال100 دول عندي 300 عنصر، يبقى انا زودت انتاجي، وانتاجي ده ممكن يبقى فيه انتاج تاني، يعني البان بيض اي انتاج لحوم اي انتاج، يبقى تضاعف وزاد في نفس المساحه اللي انا موجود فيها. دخلت رحت بقى جرت على ارض زراعيه واختصبت اراضي ودمرت مساحه خضراء هي اصلا نبع للخير ونبع يعني للثروه المفروض بنستفيد منها كمصريين، ولا جنيت على مساحه مش بتاعه القريه وخارجها، نفس القريه نفس المساحه الانتاج يزيد بشكل راسي يتضاعف، ممكن العماله تزيد وده خير طبعا بتشغل ناس، لكن من غير ما القريه اللي فيه الناس السكان فيها يجوروا على مساحات ثانيه. نفسنا ده يحصل ويبقى في كل المجالات. تخيلي بقى مصر لو القريه رجعت زي ما كانت والريف الجديد اللي بيفكر فيه سياده الرئيس يبقى منتج. ملامح شكل الريف الجديد يا فندم يحمل ملامح القريه المصريه القديمه مع الشكل المتطور للريف، الشكل الحضاري للريف. يعني مثلا في قريه بتزرع محاصيل زي الطماطم مثلا، ليه ما يبقاش في مصنع جنبها صغير حتى لو صغير للصلصه مثلا، منطقه متخصصه في الفول ليه ما يبقاش فيها جنبها مصنع للتعبئه زي ما حصل في ريف المنيا، وادي لما اهتمينا وخططنا وزرعنا أكثر من 211 ألف فدان بنجر. أدينا بنعمل أكبر مصنع لبنجر السكر في العالم. المصنع راح جنب الأرض. جنب الأرض الزراعية صحيح، يبقى الإنتاج يعني في تنسيق وفي سهولة نقل يعني الأمور. مشان بقى البنجر ده على بعد مئات كيلومترات، ودي مثلا السويس من المنيا للسويس عشان يتصنع يتعمل هناك سكر، أو يروح نجع حمادي على بعد مئات الكيلومترات عشان يتعمل. طب وليه اعمل جنب؟ يعني الفكرة بسيطة ان يبقى المصنع جنب الارض، يعني منطقة جنب الارض واشوف الاحتياجات، لان ممكن اغير المحاصيل. يعني ادخل انا ازرع بنجر عشان انا عايز ازود محصول السكر عشان ابطل استورده. فالتفكير يبقى فيه يعني فكرة التخطيط الشامل، انا عايز ايه بالظبط، ولو عندي امكان يعني يعني ثروة موجودة ازودها ازاي، اضعفها ازاي من غير لو انا مش قادر اغيرها. فده كله لازم يبقى موجود عند المخطط وهو بيشتغل. ده الحمد لله ما كانش موجود من سنوات، موجود دلوقتي الحمد لله. ودي شايف حضرتك الصوت الزراعي عامله ازاي، وجنبها مصانع تعبئه وخلافها. صح، يعني الزراعة والصناعة جنبا إلى جنب، وده من الأمور. والتجارة كمان تبقى يعني الأمور تبقى ميسرة لكافة الأفراد. فضلا بقى عن الرعاية البشرية بقى، خريف ده برضو في أماكن للعلاج والصحة، وموفرين للناس يعني كل الحاجات اللي ممكن يحتاجها المواطن من غير ما يبقى تحصل أزمة، يبقى في مشكلة يتأثر الإنتاج يتأثر العمل، رحنا في مشكلة كبيرة. يبقى كل ده متوفر في الريف، ويبقى يعني عنده كل الخدمات موجودة إن شاء الله. أستاذ أحمد أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، دايما بتشرفنا في مواجهة على هواء البرنامج العام، وإن شاء الله يوم الاثنين القادم يكون في لقاء جديد بإذن الله. شكرا جزيلا. شكرا فهم. شكرا. تحية مصر. استقرار وصمود الشعب هو قوة وثبات الدولة المصرية. حولكم على حاجة برضه في 2011، هو التجاوز اللي تم في كل القطاعات. انا اسف ده انا بتكلم على الداخل بقى، اللي قام سرق خطوط سكه حديد في مصر سرقها امتى؟ سرقها في 2011. هو الخط اللي اتسرق بتاع الواحات يا دكتور مصطفى اتسرق امتى؟ في 2011. اذا لما اكون عايز اهد الدوله دي احرك شعبها واحوله الى اداه لتدمير الدوله. وعي المصريين هو أساس الحفاظ على الدولة. مستمعينا الأعزاء، بكل الحب كنا معكم في مواجهة ومصر لحظة بلحظة، بدأناها معكم من العاشرة وحتى الآن. رئيس التحرير لهذه الفترة أشرف البهية، كل الشكر للزميل خالد عيد هندسة الهواء. الشكر موصول أيضا لمخرج هذه الفترة بلمساتي الإخراجية المتميزة هاني الهواري. اللي نفسه يموت عشانك ألف مرة، اللي حالك تفضل يا مصر حرة، هو ده دراك وسيفك وابن باب. وسعدت معكم مستمعينا الأعزاء على مدى 4 ساعات أسماء موسى. اللي قال عليه أصيل نعم الولد، اللي سرته تملي مسك وورد بلدي. هو ده اللي مصر فعلا محتاجاه، هو ده اللي بلده عنده أغلى من الحق، هو ده اللي واقف على الحدود يحمي الجميع، عين وسط راس واقف انتباه، ده اللي يضرب له 100 سلام.